السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم وفقنا بدينك ووفقنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون إن شاء الله في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله، يقول: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي نوع من الدعاء، ولكنها في الغالب لا تكون إلا في الشدة. وأما الدعاء فإنه دائما في الرخاء وفي الشدة، وكل النوعين عبادة، سواء دعاء مجرد من الاستغاثة أو استغاثة عند الكربات والشدائد. والاستغاثة معناها طلب الغوث والمدد والنجدة. فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله العظيم. كأن يستغيث بغير الله لإنجائه من أمر لا يستطيعه المخلوق، تنفيذ كربات أو تفريج هم، أو أمر كمرض شديد أو غير ذلك من الأمور التي ليست بمقدور البشر أن يفعلوه. فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. وأما إذا استغاث بغير الله في أمر يقدر عليه المخلوق، وكان هذا المخلوق حيا حاضرا قادر، كانت تستغيث به تستنجد به لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو حمل شيء أو وضعه زحزحته عن الطريق ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ما دام المستغاث به حيا حاضر وقادر. وأما الذي لا يقدر عليه إلا الله كتفريج الهموم وتنفيس الكربات وكشف الشدائد فهذا أمر لا يقدر عليه المخلوق، فمن طلبه من غير الله فقد أشرك. وقد أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدد من الآيات يستدل بها على هذا الباب أو هذا الحكم، وهو أن الاستغاثة بغير الله أو دعوة غيره يكون من الشرك. وأول هذه الآيات قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود جميع الأمة، بأن من دعا غير الله ممن لا يملك نفعا ولا ضرا فإن ذلك يكون شركا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني لا يملك نفعا ولا ضرا، فإن فعلت يعني لو فعلت ذلك، يعني دعوت من لا ينفعك ولا يضرك، من لا يملك نفعا ولا ضرا، تكون من الظالمين. والمقصود هنا الظلم الشرك، تكون من المشركين، لأن الظلم ثلاثة أنواع، أقبحها وأشدها الشرك، كما قال عز وجل عن العبد الصالح الذي ينصح ابنه ويذكره ويوجهه وهو لقمان عليه السلام، يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا المقصود هنا بالظلم هو الشرك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، يعني خالفت هذا النهي ودعوت من لا ينفع ولا يضر ولا يملك شيئا، فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ومن المعلوم أن الشرك هو أقبح ذنب عصي الله به، لأنه جحد لحق الله، لأنه جحد للألوهية وتنقصا للربوبية. ثم قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن يعني معناه لا تدعو غير الله، لأن غير الله لا يمكن أن ينفعك لو مسك ضر مرض أو غيره، فغير الله لا يمكن أن يكشف عنك هذا الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فما دام أنه لا يكشف الضر إلا الذي أنزله، فعليك أن تتضرع إليه وحده وأن تلجأ إليه وتفرده بالدعاء، لأنه لا يمكن أن ينفعك فيدفع عنك هذا الضر ويرفع عنك هذا البلاء إلا الله الذي أنزله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كذلك إذا أرادك الله بخير، برحمة، صحة، بغنى، فلا أحد يستطيع أن يمنع ذلك أبدا مهما كان. لو اجتمعت الجن والإنس والملائكة على أن يمنعوا خيرا أرادك الله به ما استطاعوا، كما أنهم لو أرادوا أن يصيبوك بسوء والله ما أراده ما استطاعوا. ويصدق أيضا أو يدل أو يفسر لنا أيضا ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وهو يوجهه: يقول يا غلام إني يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. النفع والضر من خصائص الله عز وجل، فليس باستطاعة مخلوق أن ينفعك بشيء لم يرده الله لك، وليس باستطاعة أي مخلوق أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. فكن مع الله دائما وتضرع إليه في السراء وفي الضراء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا استفدنا من هاتين الآيتين على أن من دعا غير الله كائنا من كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله يكون أشرك بالله. واستفدنا أيضا أن من أراده الله بسوء أنزل الله به بلاء فإنه لا يستطيع كشفه إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين. وأن الله إذا أرادك بنعمة فلا أحد يستطيع أن يمنعها أبدا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فعلى العبد إذن أن يتعلق دائما بربه، وأن يقوي الرجاء برحمته، وأن يفرده بالدعاء في الرخاء وفي الشدة، وأن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ولا يتوجه إلى أي مخلوق، فإن المخلوق لا يملك نفعا لنفسه ولا ضرا فكيف لغيره. فقد قال الله لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي، إذا كان ما يملك لنفسه عليه الصلاة والسلام نفعا ولا ضر وهو حي فهل يملك لغيره؟ فأين الذين يقولون المدد المدد يا رسول الله؟ إذا كان ما يملك لنفسه نفسه عليه الصلاة والسلام نفعا ولا ضر وهو حي ولا يملك للآخرين شيء في حياته، فهل يمكن أن يفعل ذلك بعد وفاته؟ فليعتبر المعتبرون وليتعظ المبتدعون والضالون، وليرجع الإنسان إلى صوابه وليتق الله ربه. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا من دعا غير الله في جلب نفع أو دفع ضر كائنا من كان فقد أشرك، يعني إن دعوت ملكا أو نبيا أو وليا أو كائنا من كان فقد أشركت. فاحذر، لأن الله عز وجل قد حذرك ونهاك وبين في آيات كثيرة أن المشرك لا تدركه الرحمة ولا المغفرة إذا مات على شركه. وأن عمله باطل مهما عمل. فلا يظن الإنسان أنه إذا تسمى بالإسلام وصلى وصام وتلفظ بلسانه بالتوحيد ثم دعا غير الله بأنه على حق. متى دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد حبط عملك وكنت من الخاسرين. ولا ينفعك صومك ولا صلاتك ولا حجك ولا عمرتك، ولأنك لم تحقق التوحيد الذي زعمته في قولك لا إله إلا الله، تقولها بلسانك وتفسدها بفعلك واعتقادك. وهذا والعياذ بالله يحصل كثير ممن يجهل معنى لا إله إلا الله، يظنون أن من قال لا إله إلا الله بلسانه يكفي، وأنه إذا صلى وصام خلاص يعني يعتبر مسلما كاملا الإسلام أو مؤمن كامل الإيمان. نعم، هذا إذا ثبت عليها، أما إذا لبست وخلطت توحيدك بشرك فقد حبط عملك. ولا تنفعك لا إله إلا الله ما لم تثبت عليها، تقولها بلسانك وتفسدها باعتقادك وفعلك فلا تنفعك. فالذي يطوف على الكعبة أو في أي مكان يدعو غير الله ويزعم أنه مسلم، من أين له الإسلام؟ والله عز وجل يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. يعني إذا سمعت من يدعو غير الله فقل له اتق الله فقد أشركت بالله. فإذا قال كيف أكون مشرك وأنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم وأحج وأعتمر، قل نعم إنك تفعل ذلك ولكن تهدمه بهذا الشرك، فإن قول لا إله إلا الله باللسان ما تكفي، والأعمال وحدها ما تكفي حتى يجتمع القول والعمل والاعتقاد في تحقيق لا إله إلا الله، يعني أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، وفي الرواية الأخرى الدعاء مخ العبادة، يعني خلاصة العبادة خالصها الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا أي أحد، ليس أحد معين صنم أو شجر والأولياء لا بأس أو الأنبياء، لا، الله ما يرضى أن يكون له شريك، أي أحد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وكلمة أحد نكرة في سياق النفي تدل على العموم يعني عام، فلا تدعو أي أحد كائنا من كان، لا نبي ولا ولي ولا غيره، ومتى فعلت ذلك فقد أشركت. وقد قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالحذر الحذر، فإن الشرك هو أقبح القبائح وأكبر الكبائر، والذي إذا مات عليه صاحبه لا يغفر له ولا ينفعه أي عمل، ومآله النار إلى أبد الآبدين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إذن فلا ينفع أي عمل مع الشرك، أي عمل. لو تعبد الله عبادة الملائكة في الظاهر لكنك مشرك، يعني تدعو غير الله، فإنه لا ينفعك حتى تخلص الدعاء. العبادة تخلصها لله ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقاد. فإذا قلت لا إله إلا الله تقف عندها، بمعنى أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وأعظم العبادة الدعاء، وأكثر ما يحدث الشرك الآن بالدعاء. الذين يطوفون بالقبور أو يعقدون حلقات فيها نوع من التوسل والأذكار التي خلطوا بها الحق بالباطل، فإنهم ينقضون إسلامهم بأفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم. بل سمعنا من يطوف على الكعبة وهو يدعو غير الله، أين هو من الإسلام؟ يطوف على الكعبة، أنا سمعته وغيري سمعه، يقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، ويقول يا محمد يا محمد يا محمد وهو ساجد. فأين هذا من الإسلام؟ وأين الإسلام منه؟ فلا تظن أن الشرك فقط هو السجود للأصنام، لا، العبادة أنواعها كثيرة، وأي نوع صرفته لغير الله فقد أشركت. ولو صليت وصمت، المشركون بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون ويحجون ويعتمرون وينذرون ويعتكفون، لكن ما نفعهم، لأنهم خلطوا الحق بالباطل. والله عز وجل ما يقبل العبادة إلا إذا كان خالصة خالصة. فالعبادة هي محض حق الله، يعني خالص حق الله، ما يرضى أن يكون له شريك. لأنه عز وجل لما خلقنا ورزقنا ما شاركه أحد حتى يستحق شيئا من العبادة. فعلينا إذن أن نفرق بين مسمى الإسلام وبين الإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح هو تحقيق لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وأعظم العبادة الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين خاسرين صاغرين. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، معناه أن الدعاء هو العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا ما ذكره الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته لقومه: فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يعني اطلبوا الرزق من الله، لأن الله هو الرزاق، فلا يملك الرزق إلا الله. فمن حرم فلا يمكن أن يمده أحد، لا مانع ما أعطى ولا معطي لما منع. فابتغوا عند الله رزق، يعني اطلبوا الرزق من الله، قل يا رزاق ارزقني. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، يعني يطلبوا الطعام من عندي. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اطلب ربك واسأله حتى شراك نعلك، كما جاء في الحديث، حتى ملح طعامك، لأن الأرزاق بيد الله، هو الذي يسوقها لمن شاء ويمسك عن من شاء، وهو الحكيم العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. فلا أحد يملك رزقا لا لنفسه ولا لغيره أبدا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، يفردون بالعبادة. ما تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة، أما إذا دخل الشرك ما تسمى عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي بيده الرزق، يجب أن نتوجه إليه ونسأله الرزق. رزقكم في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني اخلصوا له العبادة، كما قلنا انه ما تنفع ولا تسمى عبادة الا اذا كان خالصة. اما اذا شابه الشرك، يعني خالطه الشرك، فلا تسمى عبادة. المشركون ما سميت اعمالهم عبادة لانهم مشركون، سمي اعمالهم شركية. إنما الذي يسمى عبده عبادة هو المخلص لله وحده. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، يعني اشكروه على رزقه، لأن الرزق من نعم الله، والنعمة تستوجب الشكر، والشكر سبب في دوام النعمة وبقائها. فلذلك اسأل ربك الرزق، فإذا رزقك فاشكره، لأنك إذا شكرته زادك وأدام عليك نعمته. والشكر لا يكفي باللسان، الشكر عبادة، والعبادة تكون قولا وعملا واعتقاد. الشكر عبادة، واشكروا له، فتشكره بلسانك، تثني عليه، فتقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وجعلنا مسلمين بلا حول منا ولا قوة. هذا باللسان، مثل إذا نزل مطر وهو من أسباب الرزق وهو أصل الرزق، وكثرة الخيرات إذا نزل مطر كان على المؤمن أن يقول الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا من الشكر، واشكروا له. إذن الشكر الركن الأول من أركان الشكر الثناء على الله باللسان. الثاني الاعتقاد بالقلب أن النعمة من عند الله وأن الله هو المتفضل بها أولا وآخر، أن الفضل لله وحده ظاهرا وباطن، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الشكر، وهو الاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل وحده هو الرزاق وأن الرزق من عند الله، فلا توجه الشكر لمخلوق يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني ينسبونها إلى غير الله. المؤمن لا، المؤمن يعرف أن النعمة من عند الله فيشكره، وشكره من أسباب دوام النعمة. ويسألنا ربكم فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذن الركن الأول قلنا الثناء على الله باللسان، والثاني الاعتقاد بالقلب بأن الله وحده عز وجل هو المتفضل بهذه النعم، والثالث الاستعانة بنعم الله على طاعته، ما تصرفها في المعاصي وتستعين بنعمه على معصيته، هذا كفر النعمة. إذا استعنت بالنعمة على المعصية ما شكرت بل كفرت النعمة. فالركن الثالث من أركان الشكر هو الاستعانة بنعم الله على طاعته، فلا تصرف الأموال في معاصي الله في المحرمات، ولا تصرف سمعك وبصرك وهو من أكبر النعم إلى النظر إلى الحرام والاستماع إلى الحرام، هذا من كفر النعمة. ولا تمشي إلى الحرام وقد أعطاك الله نعمة القدم والاستطاعة على المشي، ولا تمدن يدك إلى ما حرم الله. النعم ما نستطيع نعدها، نقول أي نعمة تصرفها في معصية الله فما شكرت الله عليها. إذن هذه أركان الشكر الذي أمر الله به، الثناء على الله باللسان والاعتقاد بالقلب أن الله وحده هو المتفضل والمنعم، والثالث الاستعانة بنعم الله على طاعته. فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أن في الدنيا تعبد ربك وتعمل وتجد وتجتهد لأنها ما تنتهي، ما تنتهي المهمة في الدنيا، في الدنيا تزرع ومن زرع شيء حصده يوم اللقاء. إليه ترجعون، إذا رجعنا إليه فسيحاسبنا ويجازينا، يحاسبنا ويجازينا على الخير خير وعلى الشر شر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن إليه ترجعون، عندنا يقين أننا نرجع إليه وأن حياتنا هذه حياة مؤقتة وأنها في هذه الدنيا لابتلاء والامتحان وأنها دار عمل لا دار إقامة ولا دار جزاء. دار الإقامة والجزاء بعد الرجوع إلى الله، إليه ترجعون، احسب لهذا الحساب، هذا الرجوع احسب له حساب، لأنك إذا رجعت إليه وقفت بين يديه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. سيكلمك، يحاسبك، يذكرك في بعض غدراتك في الدنيا، ولا تستطيع أن تنكر. الملائكة يكتبون، والرب عز وجل خير الشاهدين. ولو أن بعض الناس منته نفسه أنه يجحد أو ينكر، فالله يختم على فمه وينطق جوارحه: اليوم نختم على أفواههم في قوله تعالى: وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. رجلك، فخذك، يدك، جلدك يشهد عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. هذا بعد الرجوع إلى الله. كتابك أمامك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، حاسب نفسك في يوم كذا، في مكان كذا، عملت كذا، تنكر، ظلمتك الملائكة، نبعث لك شاهدا من نفسك، فينطق الله جوارحك وكل عضو يشهد بما فعل. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذا من عبد الله وهي العبادة الخالصة فإنه المؤمن، والذي إذا رجع إلى الله فاز بالنعيم المقيم. وأما الذي لا يعبد الله العبادة المفروضة الخالصة فإنه سيرجع إلى الله، وإذا رجع إلى الله فسيكون من الخاسرين. لا يظلم ربك أحد. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك سؤال يسأل عن الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، يقول: وما العلاقة به من قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ الشرك الأصغر والأكبر بينهم فروق. أولا، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه يقدح بالتوحيد ويلقص ثواب الأعمال. وأما الشرك الأكبر فإنه يخرج من الإسلام ويبطل جميع الأعمال. الشرك الأكبر يخرج من الإسلام أي نوع من أنواع عبادة تصرفه لغير الله، خلاص خرجت من الإسلام وبطل عملك وكنت من الخاسرين، فإن مت على ذلك فأنت من الهالكين. وأيضا الشرك الأصغر، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، يعذب بقدر ذنبه لأنه شرك، والشرك قبيح أقبح من كبائر الذنوب الأخرى لأنه شرك، لكنه بما معه من التوحيد يخرج من النار برحمة الله بعد أن ينال جزاءه. فالشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار ولا يخرج من الإسلام ولا يبطل عمله كله. وأما الشرك الأكبر فإن صاحبه لا يغفر له إذا مات عليه ويخرج من الإسلام ويبطل جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه. هذه الفروق بين الشركين. والشرك الأصغر سلم إلى الشرك الأكبر. سلم يعني لا يؤمن عليك إذا وقعت بالشرك الأصغر أن يتدرج معك الشيطان حتى يوقعك في الأكبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر قد يكون واضح ويحذر منه الإنسان لكن يستدرج به الشيطان شيئا فشيء. ولذلك قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني قد يكون هو في الأصل مؤمن ولكنه يعمل شيء هو من الشرك وهو ما يدري أنه شرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هو مشرك لكنه ما يدري. وهذا هو البلاء من الشرك الأصغر، أن الإنسان يقع فيه من حيث لا يشعر. ولذلك لما دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل مريض يزوره، مريض بالحمى، وجده قد ربط على يده خيط، فقال ما هذا؟ يعني لماذا ربطت الخيط هذا؟ ايش علاقته؟ قال هذا من الحمى، يعني انه يعتقد بانه قد يفيد او ينفع من مرض الحمى. ما علاقة الخيط؟ وش يفيد الخيط بالحمى؟ لكن الشيطان سول لهم واملى لهم، فقطعه رضي الله عنه وتلا عليه هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أنك أنت تعتقد أنك مؤمن لكن في الحقيقة أنك وقعت في الشرك من حيث لا تشعر. وهذا شرك أصغر لأنه ما اعتقد أن الخيط ينفعه، معتقد أنه مفيد وأنه سبب في رفع البلاء أو دفعه. ثم قال أيضا مؤكدا له لو مت وهو عليك ما صليت عليك، يعني لو مت وهذا الخيط مربوط بيدك معتقدا به ما صليت عليك. وهذا مثل قول عليه الصلاة والسلام للرجل لما رأى عليه حلقة من صفر قال ان هذا قال من الواهلة، يعني مرض الواهلة، يعتقد ان الحلقة اذا وضع على يده تخفف مرض الواهلة. هذا اعتقاده في الجاهلية، والواهلة مرض يصيب اليد. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها، يعني انزع هذه الحلقة فانها لا تزيدك الا وهنا، يعني ما تزيدك ولا تنفعك الا وهنا في التوحيد وفي إيمانك. ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فليحذر الإنسان من الشرك الأصغر، وهو أنواع كثيرة، منها تعليق التمائم والحروز والحجب بأي طريقة كانت، كتابات أو حلقة أو خيط أو خرز ولا غيره. من تعلق تميمة فقد أشرك، ودعا عليه الصلاة والسلام من تعلق تميم فلا أتم الله له. نعم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول إذا وقع المسلم في نوع من الشرك أثناء رمضان ثم تاب من ذلك وصام ما بقي من الأيام هل يلزمه قضاء ما كان له من الأيام قبل وقوعه في الشرك؟ أما إن كان وقع في شرك أكبر فنعم يجب أن يقضيه، وأما إذا كان شركا أصغر فليكثر من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والاستغفار والأعمال الصالحة لعل الله أن يكفر عنه ذلك. أما إن كان وقع في الشرك الأكبر فالشرك الأكبر يبطل العمل، فعليه أن يستأنف ما مضى. صلى الله عليه وسلم يقول أنا لديه مسجد ويمينه مقبرة لأهل المنطقة يسعون إلى توسعة المسجد، وليس هناك إلا الجهة اليمنى جهة المقبرة، وقالوا أنهم يزيلوا الجزء الذي يريدون توسيعته من تلك المقبرة وينقلونه إلى مقبرة أخرى، فما حكم هذه التوسعة ولا يجوز لهم ذلك؟ لا يجوز ذلك، لأن ما دام القبر متقدم فهو فقد ملك وهو أحق، ولا يجوز أن توضع أن يوضع المسجد في محل المقبرة، هذا إذا كانت مقبرة مسلمين. أما الكفار لو أبعدوا وطهرت الأرض فهذا إن شاء الله لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وأمر ببناء هذا المسجد كان فيه شيء من قبور المشركين فأمر بها فنبشت. أما قبور المسلمين فإنه لا يجوز أن تنبش ويبنى مكانها المسجد، لكن بالإمكان إذا صدقوا أن يجدوا من الجهات الأخرى ينزعون ملكيات، يشترون أراضي، يشترون بيوت ويدخلونها في المسجد، أو يجعلون للمسجد دور ثاني فوقاني وسعولهم من الأعلى أو من الأسفل يحفرون تحت. الحمد لله، يعني الطرق واسعة. صلى الله عليه وسلم يقول لي عندي عند أخي مبلغ من المال منذ 7 سنوات وكل عام يقول لي سأعطيك المال ولا يعطيه ولا يعطيني، فهل يجوز إخراج زكاة هذا المال الذي عند أخي؟ ما دمت لا تطمئن على حصوله فلا تزكي حتى تقبضه، فإذا قبضته زكى، لأنه إما معسر وإما مماطل، فإذا كان معسر أو مماطل فإن المال ليس بحوزتك ولا تقدر عليه فلا تجب عليك زكاته. صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم أن يصلي بعض الأوقات في مساجد يوجد بها قبور وهو لا يعتقد، يقول هو لا يعتقد بها ويحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ اللهم استعان. لا، على كل حال من صلى في أي مسجد فيه قبر فصلاته غير صحيحة، لأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، عن الصلاة في المقابر، ونهانا أن نشبه بيوتنا بالقبور بأن نهجرها من ذكر الله والصلاة فيها نوافل، حتى لا نشبهها بالمقابر. وأما من احتج في وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد هذا لا حجة له، حجته واهية ولا معنى له، وذلك أن أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان مدفون في حجرته ولم يدفن في المسجد، وأنه لما اضطر أحد الخلفاء لتوسعة المسجد ما رأى مجال أقرب ما يكون إلا أن تدخل الحجرات النبوية وهي ملاصقة للمسجد. فدخلت الحجرات في المسجد، ومن جملتها حجرة عائشة رضي الله عنها، والتي فيها قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فدخلت اضطرارا لا اختيارا. ثم إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو الذي قام بتنفيذ التوسعة بأمر الخليفة، بنى بين المسجد من وراء الحجرة، بين المسجد وبين المصلين جدارا مثلث، يقول مسلم يعني مثلث، بحيث إن الذي يشاهد هذا الجدار لا يتصور أنه عند القبر أو أنه متجه إليه. ثم بني جدار ثالث وهو المباشر الآن الذي ترونه، فبيننا وبين القبر ثلاثة جدران: الحجرة الأصلية، ثم الجدار المثلث، ثم هذا الجدار المشاهد الآن، ثم أيضا بعد ذلك كله أنه هذا، والله أعلم، إنه بإرادة الله عز وجل واستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فقبره لم يعبد ولن يعبد. ومن أسباب ذلك أنه وضع في هذا المكان حتى يحافظ عليه ويحرس ممن قد يتوجه إليه بالعبادة. ولذلك كما تعلمون لا أحد يستطيع الطواف عليه، ولا أحد يترك، ولا أحد يتمكن من الدخول والوصول إليه. والحمد لله الإرشاد والمرشدين موجودين. هذا من حيث العمل الظاهري. أما كون الإنسان في قلبه يتوجه إلى دعوة الرسول أو عبادة الرسول، هذا لو كان في الصين إذا كان هذا قصده. أما ظاهرا فهذا استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعوته وصان قبره وقيض له من يحفظه ويحافظ عليه. فليس هناك حجة ولا مشابهة في المساجد التي فيها القبور، لأن المساجد فيها قبور، إما أنهم قصدوا تعظيم ذلك الميت وبنوا عليه المسجد، أو أنهم من تعظيمهم له وتقديسهم أدخلوه في المسجد. وإنما الأعمال بالنيات. وأما الحديث فهي معروف أنه ورد النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما ذكرت له إحدى نسائه رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة لما هاجرت الهجرة الأولى، وما رأت فيها من التصاوير والقبور أو ما فيها من، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وأما قبر نبينا عليه الصلاة والسلام فليس في شيء من ذلك. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.